ضحكت عليك نفسك وانت طوعتها وجريت ورا قلبك وحياتي بعتها. هتمثل تاني الضعف عشان تصعب عليا، وأول ما تشوفني بضعف ترجع تقوى عليا. هتمثل تاني الضعف عشان تصعب عليا، وأول ما تشوفني بضعف ترجع تقوى عليا. لولا لا لا يا حبيبي خلاص نسيتك ونسيت إني حبيتك. يا حبيبي خلاص نسيتك ونسيت إني حبيتك. والمرة قابلتك خلاص نسيت.